ما وجهتك عديتيني سيبا نورمال سيبا نورمال روحي متخليني سيبا نورمال ما وجهتك عديتيني سيبا نورمال يا سيبا نورمال بوركال ريزون يسعد قلبي بوركال ريزون بوركال ريزون كتبي ما تسبقي بوركال ريزون Pour quelle raison? Tu vis bien après? Pour quelle raison?